هو ده برنامج ولا فصل إعلاني؟ ولا فصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. نجم الفنان كريم أبو زيد، سيب كل اللي بتعمله عشان عندك دلوقتي فاصل إعلاني. جاهز؟ جاهز. الإعلان اللي هتعمله، هتعمل إعلان عن إيه بقى؟ قولي. أنا جات لي فكرة كده إن أنا ممكن أعمل إعلان عن أبليكيشن يبين حقيقة الناس، هيسهل علينا التعامل مع البشر اللي بميت وش كده. تدخل في الأبليكيشن ده تتعامل مع كل أطياف المجتمع، بس كل يبقى حقيقي. كفاية تزييف بقى. ده وجهة نظري، لأن أنا شايف إن إحنا المجتمع بتاعنا عنده يعني مشكلة كبيرة، إنه مش عايش حقيقي، عايش زيفة كبيرة، وبيقلد المجتمعات الغربية بهبل، وبيحاول يتخلص من معتقداته ومن دينه ومن حاجات كتير. طبعا مش مجمع، أنا بتكلم في الماجوريتي، الجيل اللي جاي اللي ربنا يستر عليه. فاهمين الحرية غلط، فاهمين الحرية انحراف. لا، الحرية ان انت تبقى شخص مسؤول، وان انت تبقى راجل صاحب مبدأ في الحياة وماشي عليه، لكن تبقى ريشة في مهب الريح، هي دي المشكلة، وهو ده اللي خوف على الشباب. ايه رأيك في الكلام التقيل ده؟ ده كلام كبير. الاعلان بتاعك يا كريم هيبقى اعلان شكله ايه؟ اعلان تمثيلي، اعلان مباشر كده، اعلان بالعكس عايز اعمله حاجة فانتازيا كرتون بس فيها عمق، زي سيمبلز كده مثلا، فاهم انت جاو سيمبلز ده؟ بس اقول رسائل ايجابيه بقى، مش زي سيمبل سنسن برضو بيعطيهم سموك يعني. لا، ممكن اضيف حاجه برضو، فتحت لي انت فكره ان انا ممكن اضيف الادراك. يعني ازاي نخلي الشاب يدرك الافعال اللي بيعملها، يدركها. انا حابب ان احنا تحت بند الاعلاني بقى ايه، صحصح ادراكك، يعني خلي عندك ادراك. تمويل الاعلان يا كريم هتجيبه ازاي؟ انا لو انا بعمل حاجه للناس تنفع لي لاخرتي، انا بموله من جيبي الشخصي. طيب. اخد الصواب كله لوحدي. في حد معين عايز تعرف حقيقته كده في حياتك؟ يوه، انا شخصيا كل شويه هختبر نفسي، لان الانسان كل يوم بيقعد يكتشف نفسه، كل عمر بتكتشف حاجات في نفسك. تستعين بمين من النجوم يكون بطل اعلانك؟ انا برضو عشان الرساله تبقى كامله، مش غرور ولا ان انا عايز اظهر في الصوره، لان انا بعمل ده لله. تحب تحط اعلانك على وسائل الاعلام التقليديه، تلفزيون، راديو كده، ولا في السوشيال ميديا؟ لا، السوشيال ميديا هي هتوصل لوحدها. شكرا كده. لو حملتك الإعلانية دي تم إيقافها، تفتكر ممكن تتوقف بسبب إيه؟ عشان أكيد بتنفع الناس. ألف حد يقول لك ليه بتعمل كده وسيب الناس تقول اللي هي عايزاه. أكيد، ما هو يعني أي حاجة ناجحة لازم تتحارب. هفضل أستبشر لغاية لما أقول كلمتي وأوصل الحق وأقول كلمة حق قبل وجه كريم. يعني كريم أبو زيد، لو عملت إعلان عن الفنان كريم أبو زيد بقى نفسه، هتقول إيه عليه في كلمة واحدة؟ أنا ككريم أبو زيد الفنان بحب كريم أبو زيد الإنسان. النجم الفنان كريم أبو زيد، إعلانك الخاص بالأبليكيشن بتاع كشف حقائق الناس ومعادنهم، لو قلت عليه سلوجن أو جملة إعلانية مميزة في نهاية إعلانك هتبقى إيه؟ ناس حرة يغفلوك. إيه ده؟ فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده، فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.